بسم الله الرحمن الرحيم. الرشاطي الأندلسي محدث فقيه مؤرخ. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن نهاية القرن الأول الهجري الموافق لمطلع القرن الثامن الميلادي كان بداية لدخول المسلمين إلى الأندلس، ثم تظل الأندلس بعد ذلك واحدة من الأمصار الإسلامية حوالي 8 قرون. قدم المسلمون خلالها حضارة إسلامية زاهية، هي محط إعجاب العلماء والمفكرين الغربيين قبل المسلمين. ومن الملفت للنظر أن مدنا كثيرة فيها أسهمت بصنع هذه الحضارة وليست مدينة واحدة. خذ مثلا لهذا إشبيلية وبطليوس وبالنسيا ودانيا وسرقسطة وشاطبة وطليطلة وغرناطة وقرطبة وغير هذه المدن كثير، وكلها خرجت أئمة وأعلاما في شتى نواحي الفكر والعلوم الشرعية والعلوم الأخرى كالطب والفلك والرياضيات. وأنت واجد في اسم كل واحدة من هذه المدن واحدا من الأعلام ينسب إلى هذه المدينة أو تلك، حيث ولد فيها وقد انتمى إليها، كالمحدث أبي بكر ابن خير الإشبيلي والحافظ أبي عمرو الداني عالم القراءات والمحدث الفقيه أبي إسحاق الشاطبي وأبي بكر القرطبي أحد الأئمة في علوم القرآن والحديث والنحو وغيرها. ومن المدن الأندلسية التي أسهمت في الحضارة الإسلامية الرائعة هي مدينة أوريولا، وهي مدينة تقع شرق الأندلس وتكاد تلاصق مدينة مرسية التي كانت عاصمة الأندلس في الشرق. فتحها عبد العزيز بن موسى عام 1400 هجرية، وظلت مدينة الإسلامية حتى الثلث الأول من القرن 13 الميلادي، حتى استولى عليها ملك أراجون جيمس الأول. ومن أعلامها خلف ابن سليمان ابن خلف ابن محمد الأريولي الفقيه الأديب الشاعر، وابنه محمد الذي كان معنيا بالحديث النبوي. ومن الأعلام كذلك صاحب هذه الترجمة الرشاطي، وهو أبو محمد عبد الله ابن علي ابن عبد الله ابن خلف اللخمي، عاش بين عام 466 هجرية وعام 542 للهجرة. ترجم الرشاطي لنفسه وبين سبب هذه التسمية الرشاطي، ما أنه ردا كما ذكرنا في أوريولا، فيقول: هذه نسبتنا التي اشتهرنا بها، وذلك أن أحد أجدادي كانت به شامة كبيرة هي التي تعرف بالوردة وتسميها العجم روشة، وكانت له في صغره خادمة أعجمية تلاعبه وتحدثه وتقول له رشطانة، وكثر ذلك منها حتى غلب عليه حتى قيل له الرشاطي. كان مولدي بأوريولا عام 66 و400 هجرية، ونشأت بالمرية، وعنيت في شبيبتي بقراءة الأدب، ثم ملت إلى طلب الحديث النبوي. ثم ذكر العلماء الذين أخذ عنهم العلم والفقه والحديث. والرشاطي من الأئمة العلماء في فنون كثيرة، وصفه الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ بأنه كان محدثا ضابطا متقنا إماما مفيدا ذاكرا للرجال حافظا للتاريخ والأنساب فقيها بارعا. من هذا الوصف الذي وصفه به الذهبي يتبين لنا أن الرشاطي كان محدثا فقيها مؤرخا وعالما بالأنساب، بل إننا نجد ضمن مؤلفاته كتابا عن الأنساب بعنوان اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار. قال ابن الأبار بأنه لم يسبق إلى مثله في التأليف، أي في مؤلفه هذا عن الأنساب. وقال ابن خلكان: أخذه الناس عنه وأحسن فيه وجمع وما قصر. وقال آخرون: هو كتاب غريب كثير الفوائد جامع. ومن الذين انتفعوا من هذا الكتاب واستفادوا منه كثيرون، منهم ابن سيد الناس فقد عده من مصادره في سيرته عيون الأثر، وابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في معرفة الصحابة حيث نقل عنه أسماء كثيرة من الصحابة. أما المصادر التي استقى منها الرشاطي كتابه هذا فهي كثيرة، إذا عاد إلى أمهات كتب الأنساب والأدب والتاريخ، فقد نقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام وابن قتيبة صاحب كتاب المعارف وخليفة بن خياط والآمدي صاحب كتاب المختلف والمؤتلف وغير هؤلاء كثير. ويذكر الشيخ حمد الجاسر في مجلته العرب أن أهم الكتب التي عول عليها الرشاطي كتابين يعدان من أصول كتب أنساب العرب لمؤلفين عاشا في الجزيرة، وهما كتاب الإكليل للهمداني والتعليقات والنوادر لأبي علي الهجري. ويؤكد الشيخ حمد الجاسر هذا النقل بنصوص من هذين الكتابين مع مقابلتها بما جاء في كتاب الرشاطي الذي سماه كما ذكرت اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنصاب الصحابة ورواة الآثار. ويقدم الشيخ حمد الجاسر لنا دراسة علمية مفيدة عن هذا الكتاب يذكر فيها مختصرات كتاب الرشاطي، وهي تؤكد أهمية الكتاب في ميدانه ومجاله. فقد اختصره بعض علماء المغرب منهم عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، توفي سنة 81 و500 هجرية، وهو من كبار علماء الحديث في الأندلس. وكذلك اختصره محمد بن علي الأنصاري المرسي، توفي سنة 17 و600 هجرية، ومن علماء المشرق الإسلامي اعتنى به واستفاد منه أو اختصره كثيرون، منهم الحافظ مغلطاي ابن قليج، توفي سنة 62 و700 هجرية، والبلبيسي إسماعيل ابن إبراهيم الكناني الحنفي، توفي سنة 902 للهجرة. من هذا العرض الوجيز يتضح لنا أهمية الكتاب، فالذين استفادوا منه وانتفعوا مما جاء به أعلام في الحديث النبوي بخاصة، والذين اختصروه كذلك هم كذلك من أعلام المحدثين في الأندلس والفقه والتاريخ. وموضوع الأنساب هذا الذي أفرد له الرشاطي هذا الكتاب كان موضع اهتمام أهل الحديث، لأنه يفيدهم في الصناعة الحديثية، ولهذا أنت واجد أن هذا العلم هو واحد من العلوم التي تناولوها بالدراسة والبحث والتصنيف. فقد ألف عدد من أئمة الحديث كتبا عن الأنساب، فهناك مثلا كتاب الأنساب للسمعاني، وصنف الخطيب الحافظ كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. بل أبان المحدثون المنسوبين إلى غير آبائهم، وأوضحوا الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. ومن طريف دراساتهم في النسب معرفة النسب التي باطنها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها. من ذلك أبو مسعود البدري، صحابي جليل واسمه عقبة بن عمرو، لم يشهد بدرا في قول الأكثر، ولكن نزل بدرا فنسب إليها. ومثل ذلك أحمد بن يوسف السلمي روى عنه مسلم، وهو أزدي عرف بالسلمي لأن أمه كانت سليمة، ثبت ذلك عنه. من هذا يتضح لك دقة بحوث وعلوم أهل الحديث، وذلك ليتوصلوا من خلالها إلى معرفة رواة الحديث ومعرفة هذا الحديث أو ذاك معرفة متكاملة من كل الجوانب، لأن هؤلاء الرواة هم نقلة الحديث. ومن هذه الدراسة يمكن الوصول إلى معرفة المردود منهم من المقبول، ويؤثر هذا مباشرة على الحديث المروي من طريقهم. وتأسيسا على هذا صنف الرشاطي الأندلسي كتابه في هذا الميدان، وجاء كتابه شاملا مستوعبا استفاد منه كثير من حفاظ الحديث وأئمته، وسماه اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار، إسهاما منه في خدمة الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.